سائل يقول: بعضهم يقول محرمة الجمعية، الجمعيات محرمة بلاد المسلمين، تجوز بلاد الكفار، إن كانت للكفار فما علينا منهم، قد عندهم الشرك وما دونه، لا يحتاج منك أن تحلل لهم جمعية ولا تحرمها عليهم، وإن كانت للمسلمين فأحكام المسلمين تعم المسلمين في بلاد المسلمين بلاد الكفار، من صلاة وصيام وزكاة وحج وعبادة لله عز وجل بشتى أنواعها. فالذي تعبدهم بطاعة الله في بلاد المسلمين هو الذي تعبدهم بطاعة الله بلاد الكفار، ومن لم يقم دينه وجب عليه أن يبحث له عن مكان يقيم فيه دينه. هذا هو أصلحكم الله. والله يا إخوان أن بعض الكلام الصادر من أهله أنه عبارة عن زلات، كأنها بسبب ذنوب، لأن الذنوب تجر ذنوب، فإذا تسبب هذا الذنب فلته، فلتة زلة، وهكذا يتناقل الناس هذه الزلة وهذه الفلتة تضر الناس. وخير ما ينصح به الداعي إلى الله الإكثار من ذكر الله والمحاولة الورع وضبط لسانه على الأدلة وما ينفع حتى يسدد، ملازمة تقوى الله، تقوا الله وقولوا قولا سديدا، فبقدر تقوى الله عز وجل يسدد إن شاء الله سدد. ومن لا يحسن شيئا الورع له ترك الكلام فيه، والله المستعان.